يعلو بعضهم على بعض، زي ما واحد من الملوك يعلى على ايه وياخد الكويت قد بعضها تمام، لعلى بعضهم على ايه على بعض، تبقى تفسد ولا ما تفسدش. وبعدين يعالج المسألة دي، يقول القضية هي لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة مع الله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض ايه. وبعدين خدوا بالكم ان لو كان زي ما انتم بتقول معه آلهة كما يقولون، وهو قال انا ما فيش هلنش، وعلمنا كده شهد الله انه ايه لا اله الا هو والملائكة، وكلام معلن مش كلام مستخبي، ومن اللي قاله مش احنا اللي قلنا ما فيش الا الله، ده هو اللي شهد بها نفسه الاول، شهد الله انه ايه، يبقى قال لا اله. يبقى الآلهة التانين الموجودين دول دريوا بالحكاية دي ولا ما دريوش؟ طب دريوا سكتوا ليه انه ياخد الكم منهم كده ويسيبهم طراطير؟ يسكت ازاي يسكت؟ ولا ما دريوش؟ ان كانوا ما دريوش يبقى آلهة نايمة على ايه، على ودنها، وان كانوا دريوم يبقى عاجزين عنهم ايه يجابهوه. وايه مش كده بس، لو كان معه آلهة كما يقولون اذا يعني في هذه الحالة لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، كانوا يدوروا على الاله اللي خد منهم الكون ده وبيقول انا اللي اله وسابهم كده مش عارف ايه، يبتغون سبيل ليه؟ قال عشان يحاكموه ويقولوا له ازاي خدت منا الكون كده واحنا وياك انت ايه الحكايه، او لو تغب لابتغوا اليه سبيلا ليتقربوا اليه. مش ممكن. ولذلك هيقول ان اللي بتدعوهم من دون الله الهه دول يبتغون الى ربهم الوسيله، اللي انتم بتقولوا الملائكة بنات الله وعيسى ابن الله وعزير ابن الله ده كريهكم، لان هم دول بيبتغوا الوسيلة الى مين، ايهم اقرب. ولذلك لن يستنكف المسيح ان يكون ايه، ان يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربين يستنكفوا ده يعتدوا به، بل بالعكس ايه يزعلوا لما انت تقول عليهم الهة وتديهم اكبر من ايه من حقهم، لان عصبيتهم لله اكثر من عصبيتهم لانفسهم. يعني انت كونك انت تقول له ده انت اللي اله، يقول لك يا ابن البعيد اللي انا عصبيتي لله، انا عايز ربنا هو اللي إيه، انت عايز تجيب لي ايه؟ قال انا عبد الله، عبد لله، تقوم انت تقول لي ايه اله. ولذلك الحاجات اللي بيدعوا انها الهية اول شيء تلعنهم، اول شيء تلعنهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجه من معسكرات الدنيا من الشرق فارس ومن الغرب الرومان، مش كده كويس، فارس بتنكر وجود اله وبتعبد النار، رومان بتعبد ربنا وعارف ان فيه رسول بيبلغ عن الله واهل الكتاب. لما حدثت المعركه بينهم وبين بعض، رسول الله تعصب لمن؟ تعصب للرومان، لانهم اهل كتاب ومؤمن بالله وان كانوا كافرين به. يبقى اللي كافرين به لكن مؤمنين بالهه يبقى على العين والراس، يبقى زعل لما انهزهم. يوم ربنا يطمنه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض، اطمن، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. وبعد ذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ده ما بيقولوش بمحمد، قال لك انما مؤمنين برب محمد. يبقى الايمان بيعمل ايه؟ يجعل العصبيه للاله اكثر من العصبيه الرسول المبلغ عن الايه، عن الاله الحق سبحانه وتعالى. حين يضع هذه المساله في هذا الموضع يجي مثلا الاحجار التي عبدوها، وان قلنا ان كلمه عبدوها دي غباء وخطا، لان العباده معناها ايه، اطاعه العابد لامر من المعبود. طب ماذا قالت الاحجار لكم افعلوه، وماذا قالت لكم لا تفعلوه؟ ما قالش. يبقى اذا مش عباده، هنا كل بنقولوا بنعبدهم، ما فيه ده، انتم مبسوطين منهم عشان هم ما لهمش اوامر، بتعبدوهم كده عباده كده من عنده، ولا قالوا لكش اعمل كده، ولا حذروا انك تعمل كده، ولا قالوا لك اكبت نفسك، ما قالوش. يبقى ده الوهيه حلوه قوي دي. فتيجي الاحجار تقول له انت بتعبد، انا كرهك، وانا حبقى في الاخره اساعد على ان اعذبك وحبقى وقود النار. ولذلك هناك اللي قال في قصة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في غار حراء،